القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الكاتب والمفكر الكبير توفيق الحكيم، فتعالوا بنا نطالع معا بريده الخاص. رسائل كثيرة يفيض بها بريد المفكر توفيق الحكيم، من طه حسين وخليل مطران وعلي مصطفى مشرفة وأحمد حسن الزيات وعباس العقاد ومي زيادة ومصطفى ممتاز وبعض المستشرقين وغيرهم كثير. ونبدأ بهذه الرسالة المهمة التي أرسلها إليه صديقه الدكتور طه حسين من إيطاليا بتاريخ 3 أغسطس 1952، أي بعد قيام ثورة يوليو بأيام قليلة. يكتب إليه طه فيقول: أخي العزيز توفيق، كم كنت أحب أن أكون معك في مصر، أو أن تكون معي في أوروبا أثناء هذه الأيام التي تنشر فيها مصر من تاريخها كتابا وتطوي كتابا، وما أكثر ما نشرت مصر وما طوت من الكتب في تاريخها الحافل الطويل. ولو قد كنت معي أو كنت معك لكانت بيننا أحاديث لا تخلو من متعة ونفع، فقد يخيل إلي أن للأدب حقه في هذه الثورة الرائعة، هيئ لها قبل أن تكون وسيصورها بعد أن كانت. وأحب أن تعلم أننا لا نرقى جبلا ولا نهبط واديا ولا نصعد إلى نجد ولا نصوب إلى وهد إلا ذكرناك خائفا وآمنا وراضيا وساخطا وقلقا ومطمئنا. فاكتب إلي فقد اشتد شوقي إليك وإلى كتبك. إمضاء طه حسين. وفي بريد توفيق الحكيم نعثر على هذه الرسالة من شاعر القطرين خليل مطران، أرسلها بتاريخ 18 أغسطس 1936، وفيها يقول: حضرة الأستاذ الكبير الصديق الكريم توفيق الحكيم بيك، أما الشوق إليك فوفير، وأما الضعف عندي فبالغ غايته، وقد أصبحت شبح من عرفت، وتناول الهزال حتى يدي، فما أطيق الكتابة إلا آنا بعيدا بعد آن بعيد، وكم همت بي النفس ودعاني الواجب وألح علي الشوق لأخط إليك كلمات. أفكر طويلا فيك وفي أستاذنا الجليل الدكتور طه بيك، وأتصوركما جالسين متعاونين في إبراز قصة المتنبي على ما سمعت، فأغبطكما وأتمنى لو تسن لي السفر وكنت كاتب يدكما. إنا لنرقب منكما ما نرقب، والفن التمثيلي مشوق أشد الشوق إلى الفجر الذي ستطلعانه عليه في اللغة العربية بعد ليله الدامس الطويل، فبارك الله فيكما وآتاكما الصحة والقوة. خليل مطران. وفي بريد توفيق الحكيم رسالة من صديق الصباه الدكتور حلمي بهجة البدوي، مؤرخة في 18 من سبتمبر عام 33، يقول فيها: إن قراءة ثمرات أفكارك لذة لا تعادلها لذة، وإني سعيد أن ألاحظ أن كثيرين جدا يشعرون بتلك اللذة. الإمضاء حلمي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.